أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من مكين. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إلا عليك إلا البلاغ. Oh,

Yeah.

لعنت وَإِنَّ لَكَ صدق الله العظيم.